بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا بالأمس؟ النعت السببي. نعم، كملنا النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ فهي تبع ال تفكير وتأمل الفاعل. إن النعت يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. اسم ظاهرا مثل جاء زيد القائم أبوه، وضمير جاء زيد جاء زيد أمه ضاربته هو هي قل هي طيب واصل لنا الوقت ضيق الآن. الآن ندخل في باب العطف. وعليكم السلام. قال: والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. العطف نسق أخذناه في الممتع، والعطف بيان شيء جديد. فبدأ بعطف بيان. قال: وتابع المشبه للنعت. طيب، وتابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة. لأن ذكرنا أن النعت إذا جاء بعض معرفة يفيد توضيح. ومثال ذلك: أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر، فهنا عمر يعرب عطف البيان، وكذلك يجوز أن يعرب بدلا كما سيأتي. العطف البيان والبدل يعني متقارب جدا إلى في بعض الأحوال، وكذلك العطف البيان ما يشترط فيه كونه مشتقا، قد يكون جامدا. فأولا يفيد هنا توضيح من ذاك أبو حفص وعمر، وكذلك تخصيصه إن كان نكرة مثل النعت، نحو هذا خاتم حديد برفع. تمام، لو قلت هذا خاتم حديد، فهنا ذكرك كلمة حديد يفيد تخصيص. سني با تو خاتم مي سي سولي كي دفع برفع. قال: فهذا الوجه الشبه بين النعت وعطف بيان سي سكو من قلنا، توضيح بول معرفة وتخصيص بول نكرة. ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق كما ذكرنا. C'est là la différence entre les deux. Que lui, c'est pas un mouchtok, il peut l'être, mais c'est pas l'azim. Il peut l'être, si jamais ce serait un lokob, naam. Ce serait un lokob ou un ism alam sous la forme d'un mouchtok. Sinon, ouais, c'est pas un mouchtok. Naam. ويوافق مدبوعه في 14. تمام، دونك 4 شوز سور 10 في واحد من اوجه الاعراب الثلاثه. يبقى سدس الاعراب. تمام، الاعراب سواء مرفوع سواء منصوب سواء مجرور، اللي بان سويف دون لون دي 3 في واحد من تذكير وتانيث. Si le madbou est un mudhakkar, lui va être mudhakkar. كذلك. Le mouannath va être mouannath. Fi wahidin min ta'arif wa tankir. Si le ma'arifa, il sera ma'arifa. Donc là, c'est 10 choses. Ce sont 10 choses, il va aller sur 4. وفي واحد بين الإفراد والتثنية والجمع كذلك. سيل مفرد يصبح مفرد، سيل مثنى يصبح مثنى، سيل جمع يصبح جمع. ويصيح في العطف البيان أن يعرب بدل كل من الكل في الغالب، في الغالب بدل كل من الكل. Ça c'est très fréquent. Parmi les points où tu ne peux mettre un atf bayen badel, مثلاً sur le nida. Parce que le Adviyen, le Mafroud, qui peut prendre la place du Ma'touf alayhi, comme le Badel. Il peut prendre la place du Mubdel Minhu. On peut mettre l'un à la place de l'autre. Fil Nida, il n'y a pas d'Adviyen. Ce qui va venir, ça va être un Badel. Ce qui va venir, c'est Yafon. Il n'y aura pas de Badel. Ce qui va venir, c'est un Adviyen. Je donne l'exemple. Quand elle est, أن يمتنع إحلاله محل الأول نحو يا زيد لحارث. يعني dans le cas où il ne peut prendre la place de son madbour, là il ne sera pas un badel. Donc là quand tu dis يا زيد لحارث, الحارث ça peut être كعرض بيان, ça ne peut pas être badel. Pourquoi? Parce que quand on dit ya, on n'a pas le droit de faire un ya avec el derrière. Il faut enlever el. On ne peut pas dire ya el harithu. Mayajuz. Tu dois dire ya harithu. Donc là, le fait qu'il y ait el, ça empêche que le el harith prenne la place de zay, donc il ne peut pas être badel. Il peut être que adveyen à ce moment-là. Et l'autre cas, il y a un fichier de Nisouba, Chouya, Yutrak. Amché, sache que l'Azbeyen et le Badel, très très proche. Taïf il Ghalib, mais il y aura Azbeyen, il y aura Badel. Thumma qala, Atf el Nasak. Deuxième Atf. عطف نسق أو الذي يخذ في الممتع بعض الحروف. قال وأما عطف النسق فهو التابع والذي يتوسط بينه وبين مدبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. celui qui vient derrière حرف عطف. قال الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. Comme ça va venir, ou imma ya fi kalam. Fasabatul ouel taqtadi et ashirik fil i'rab wal ma'na. Regarde ce qui vient après les sept premières, c'est-à-dire waou, fa, thumma, hatta, am, waou, wa imma. Il y aura une musharaka dans l'i'rab et dans l'action également. والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط ولا في المعنى. وإذا عطفت بها على مرفوع رفعته. Si tu viens اسم après un حرف عطف في اسم مرفوع ça مرفوع كذلك. ولا منصوب نصبته وعلى محفوظ حفظته ولا مجزوم جزمته نحو وصدق الله ورسوله. فهنا وصدق فعل ماضي لفظ جلالة فاعل واو حرف عطف ورسوله معطوف. معطوف على ماذا؟ على لفظ جلالة فاللي مرفوع قبله. ومن يطع الله ورسوله نفس الشيء هنا رسوله معطوف على لفظ جلالة ومنصوب. آمنوا بالله ورسوله نفس الشيء. ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هنا الشاهد وإن تؤمنوا وتتقوا. لو نعطف entre deux fial. فالأول منصوب مجزوم بإن وإن تؤمنوا والثاني معطوف عليه دونك صار مجزوم كم لي والجواب جواب بشرط إنه يؤتكم تمام وكذلك ولا يسألكم ولا يسألكم معطوف على يؤتكم ثم الآن سيذكر معاني هذه الحروف ولذلك نقرأ بسرعة الواو للمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده طيب si tu dis avec le wow ça ne peut pas forcément qu'ils sont venus ensemble ou que l'un est venu avant l'autre on ne sait pas wow là tu fais du tartib tu sais juste que Amr est venu et que Zed aussi est venu lequel est venu en premier Allahu A'lam ils sont venus ensemble Allahu A'lam le wow là tu fais de ذلك والفاء للترتيب والتعقيب يعني que l'un est venu après l'autre directement et ça c'est à la chinesse quand on a pris ça le taqib il y a tout chose nasbiya c'est à dire que Zaidun دخل Zaidun fa Amr يعني que Zaid il est rentré et Amr est directement derrière lui mais tu dis tazawwajat fa hamalat ou plutôt tazawwajat fa wada'at waladat il y a combien 9 mois entre l'accouchement et le mariage au minimum là c'est nasbiya pour dire que elle a eu un enfant vite fait après s'être mariée. Nahu thumma amatahu fa akbara. Thumma amatahu fa akbara. Fawna akbara ma'touf ala amatahu. Wa thumma li tartib kadhalik wa at-tarakhi. Ada aks at-taqib. Que là il y a eu un laps de temps. Contrairement à ça. Qala thumma idha sha'a anshara. On traduit souvent par puis. Takul ja Zaidun thumma Amr. Que Zaid est venu, puis par la suite Amr. Yani bad waqt. Laissez en basharatan. Wal atf bi hatta qalil. Al atf bi hatta qalil. Ujtaratu fihi an yakun al ma'touf biha isman zahiran. تمام شرط que son معطوف soit اسم ظاهر وان يكون بعضا من المعطوف عليه qui fait une partie de lui وغاية له نحو اكلت السمكة حتى رأسها بالنصب هنا أرأس من السمك أم لا أرأس بعض من السمك وأرأس اسم ظاهر فهمت وغايته إيه c'est son comment on dirait c'est son bout c'est son extrémité donc là hatta ra'sa c'est un harf atf qala wa yajuz al jar lahu ala anna hatta jarra akhadha al mithal kama taqaddam fi al mahfuzat taqul mathalan akaltu samakata hatta ra'siha ma ma'na hadha yani jusqu'à avant d'arriver à la tête en fait ويجوز الرفع له على ان حتى ابتدائيه يعني انت بعدها جمله جديده تقول مثلا اكلت السمكه حتى راسها تمام فهنا راسها مبتدا والخبر محذوف اي حتى راسها ماكول ما مثال on l'avait donné la dernière fois وام ام لطلب التعيين إن كان بعد حمزة داخلة على أحد المتسويين ومام أم في الغالب يأتي بعد حمزة أتريد مثلا أتريد هذا أم هذا اختيار أجا زيد مثلا أم عمر وأو لتخيير أو الإباحة choisi ou dans juste permis بعد طلب نحو تزوج هندا أو أختها l'une des deux تزوج هندا أو أختها وجالس العلماء أو الزهاد وجالس العلماء أو الزهاد ça c'est pour la permission est-ce que tu peux faire les deux أما تزوج هندا أو أختها ما يجوز التجمع بين أختين. غسل التخيير تشوزي أون بلون دي دو. أما وجالس العلماء أو الزهاد معناها تي بامي دو تصايك العلماء للزهاد لي جون دو زهد. وكذلك تفيد الشك أو الإبهام أو التفصيل بعد خبر نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا يوما ومعطوف عليه أو حرف عطف وبعض معطوف. هنا يفيد ماذا؟ الشك. هذا أو هذا يعني أشك. وإنا أو إياكم لعلى هدى. تمام. وكذلك فهنا إنا أو إياكم. هنا إياكم ليش هو منصوب؟ لأنه معطوف على نا ضمير متصل في محل نصب اسم إنا. وبعده قال كونوا هودا أو نصارى. طيب هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تحتدوا. هنا كونوا هودا. هودا خبر كان أو عطف ونصارى معطوف والعامة نصبه الفتحة مقدرة. نعم. وإما بكسر الحمزة مثل أو بعد طلب بالخبر نحو تزوج إما هندان وإما أختها في المعنى والنص أو. وبقية الأمثلة واضحة. وقيل أن العطف إنما يكون بالواو وإن أما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل. إذا كل مثلا تزوج إما هندان وإما أختها. تزوج في أمر إما حرف تفصيل هندان مفعول به وحرف عطف. إما ثاني حرف تفصيل مثل الأولى وأختها معطوف. Donc là en vrai le deuxième imma c'est pas lui le ratif. Le ratif c'est waouh. C'est le waouh. ثم قال وبل للإضراب غالبا أي إبطال حكم سابق نحو قام زيد بل عمر. Tu vas rattraper une chose que tu as dit. Tu as dit, tu rattrapes. C'est-à-dire que tu annules la chose d'avant. Ou alors tu rajoutes. تقول جاء اثنان بل ثلاثة. تمام. ولكن الاستدراك نفس معنى في إن وخواتها نحو ما مرت برجل صالح لكن طالح. والآخر لا لنفي الحكم عما بعدها يعني pour sortir du jugement de ce que tu as dit avant ce qui viendra après لا ne sera pas concerné. نحو جاء زيد لا عمرو. من الذي جاء؟ من الذي لم يأتي؟ هذا نفيت المعطوف عن المعطوف عليه في الحكم في الفعل. Là, c'est les حروف العطف qu'on a pris. Et ça, c'est العطف نسق. Et juste avant, on a pris العطف بيان qui lui est presque comme le بدل. ولذاك البدل سيأتي بعده. أي بدل؟ بدل كل من الكل. طبعا. تمام هذا؟ On est un peu vite parce qu'on arrive, j'arrive en retard. Mais هذا شيء الحمد لله سهل وقد مر ربنا في الممتع. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.